إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أبو العالية رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ والله تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، فإنه لا بد من هذين السؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فأما الأول فالإخلاص، فأما الأول فقصد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وأما الثاني فاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن هذين الأمرين يسأل كل أحد: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ والله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين في تأويل الآية أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكما في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا التنديد إنما هو في هذه الأمور: في العبادة، في الموالاة، في المحبة. وأما أنهم يعتقدون أن آلهتهم تفعل شيئا استقلالا، فهم قد صرحوا بأن ذلك لا يكون، بل صرحوا بأن آلهتهم مخلوقة لله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم وخلق آلهتهم وخلق آباءهم الأولين. ولكن كانوا يعدلون بربهم تبارك وتعالى في العبادة، في الموالاة، في المحبة، في غير ذلك مما به يشركون. فالله تبارك وتعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، والله تبارك وتعالى لا يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا، قولا ولا فعلا، ولا يصلح له عملا، فالمبتدع مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. وأهل الحق يتبعون الآثار ويجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلم المشروع والنسخ المشروع مأخوذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا أو مأجورا لاجتهاد أو لتقليد. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. فمن أراد أن يصيب طريق النبوة فليبني الكلام في العلم والعمل على الكتاب والسنة والآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يفعل فقد أخطأ طريق النبوة، ومن أخطأ طريق النبوة شذ، ومن شذ شذ في النار. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. من فاته العلم تخبط، ومن حصل له العلم وفاته العمل به كان أشد تخبطا. وإنما الاستقامة في اتباع منهاج النبوة فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بهم نقتدي وبآثارهم نهتدي، وعلى سننهم نسير، وعلى صراطهم نمضي، فإنهم إنما أخذوا من البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ولننظر في آثار السالفين من الصحابة والتابعين لكي نجلي بفضل الله وجه الحق في أمر يشتبه على كثير من الخلق، وذلك ما هو مشاع اليوم شائع وذائع على ألسنة كثير من المتكلمين في الدين، وهم يأخذون بما يسمى بالإدراك الانتقائي. فهؤلاء لا يسمعون إلا ما يوافق ما هم عليه، وما خالف ما هم عليه فإنهم يجعلونه دبر آذانهم، فكأنهم يأخذون بالقاعدة اعتقد ثم استدل، والصواب أن تستدل لكي تعتقد. فينبغي أن تكون متجردا، لا أن تدخل على المسألة بحكم سابق ثم تذهب بعد ذلك لتبحث عن دليل الحكم الذي قد وضعته وأصلته على غير أصل. فلننظر في هذه الآثار من الأحاديث وما ورد عن الصحابة الأبرار وكذلك عن التابعين الأخيار، ولننظر ما يؤدي إليه هذا الذي ينقل إلينا صحيحا ثابتا، ولنؤسس عليه الحكم. فأما أن نصدر الحكم أولا ونبحث بعد ذلك عن أسانيده فهذا من عمل المبتدعة ليس من عمل أهل السنة. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه، أي في صحيح الأدب المفرد، عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه، أي لابن المتوفى الموصي، ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. قال: فأتينا ابن عمر فقال، يعني ابن المتوفى الموصي: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير رضي الله عنهما، فأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، أي إنما يقاتلون في سبيل غلمان قوم، يعني ابن الزبير وجيشه، أيهم يضع الطابع، أي يكون رئيسا حيث ينفذ أحكامه. فلم ير ابن عمر رضي الله عنهما أن يدفع الجمل الموصى به في سبيل الله عز وجل إلى من يقاتل في جيش ابن الزبير، وكان الموصي قد أوصى بأن يدفع الجمل لمن يقاتل في سبيل الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. وابن الزبير بعد هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبوه صحابي وأمه صحابية وجداه، والأمر لله من قبل ومن بعد. فتأمل في هذا النص جيدا وليكن منك دائما على ذكر. أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: قال سليمان بن صرد الخزاعي للحسن بن علي: اعذرني عند أمير المؤمنين، فإنما منعني من يوم الجمل كذا وكذا. قال: فقال الحسن: لقد رأيته، يعني عليا رضي الله عنه، حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة. وسنده صحيح. يقول علي رضي الله عنه يوم الجمل لما استحر القتال والقتل للحسن ولده رضي الله عنه: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة واللفظ له، والطبراني في الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وغيرهم عن قيس بن عباد قال: قال علي لابنه الحسن بن علي يوم الجمل: يا حسن، يا حسن، ليت أباك مات من عشرين سنة. قال: فقال الحسن: يا أبت، قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني، لم أرى الأمر يبلغ هذا. فندم علي رضي الله عنه. وروى ابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد رجاله ثقات عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبله بعشر سنين، أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن بسند حسن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: لود علي أنه لم يعمل ما عمل، ولود عمار أنه لم يعمل ما عمل، ولود طلحة أنه لم يعمل ما عمل، ولود الزبير أنه لم يعمل ما عمل، هبطوا على قوم متوشحي مصاحفهم أهل آخرة، فكان السيف بينهم. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لوددت أني لم أسر مسير الذي سرت، وأن لي عشرة أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتهم كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها نادمة: لوددت أني لم أسر مسير الذي سرت، وأن لي عشرة أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتهم كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال ابن سعد في الطبقات وعبد الرحمن بن الحارث كان رجلا شريفا سخيا مريا. فهذه عائشة رضي الله عنها وهذا ندمها. وأخرج أحمد وابن حبان وهو صحيح عن قيس بن حازم قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلى فنبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب؟ قال الزيلعي في نصب الراية: وقد أظهرت عائشة الندم، كما أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك، يعني ابن الزبير وهو ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنه، فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرج. يقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لعبد الله بن عمر: أما والله لو نهيتني ما خرج. وروى ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدر عن قيس قال: كانت عائشة تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه. فدفنت في البقيع رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله في السير: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك رضي الله عنه، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة خاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله عنه. فهذا طرف مما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين شاركوا في بعض ذلك، فكيف يحتج بفعلهم الذي ندموا على اقترافه وتابوا منه؟ هذا أبطل الباطل والله. أعني الاحتجاج بذلك، أعني ذكره، وذكره تدليس وغش لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك التابعون الذين شاركوا في فتنة ابن الأشعث وغيرها تابوا إلى الله تعالى. أخرج خليفة بن خياط في تاريخه والفسوي في المعرفة والتاريخ وسنده حسن أن الشعبي لما أدخل على الحجاج، وكان الشعبي قد شارك في الفتنة، قال: اكتحلنا بعدك السهر واستحلسنا الخوف، اكتحلنا بعدك السهر فلم ننعم بغمض واستحلسنا الخوف، أي اتخذناه حلسا ووطاء وخبطتنا فتنة. يقول الشعبي: وكان قد شارك، وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فندم على ما كان منه رحمة الله عليه. وروى ابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ وخليفة بن خياط في تاريخه بسند صحيح عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث، فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، ولا أحدا منهم نجا إلا ندم على ما كان منه. بمن يستدل القوم؟ ومن الذين يذكرون؟ لعلهم سوى الذين نعرف من الصحابة والتابعين، تشابهت أسماؤهم أو تشابهت قلوبهم هذا. وقد ذكر الذهبي في السير عن ابن المبارك قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون، رضوان الله عليهم أجمعين، والذين قاتلوا منهم على قلة عددهم رضي الله عنه لم يقاتلوا من أجل الملك ولا من أجل المال ولا تعصبا للهوى والأشخاص، بل كانت معركة الجمل مدبرة من قبل المندسين في صفوفهم، فهاج الشر بينهم وكانوا قد تحاجزوا متواعدين على الرجوع. وكانت معركة صفين بسبب فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وما جلبه المشتركون في قتل عثمان من فتن بعد قتله بإشاعة القالة وإذاعة الشائعات بين المسلمين من أجل إثارة النفوس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى كان ما كان. وأما الصحابة رضي الله عنهم فحسبهم أنهم اجتهدوا وهم أهل لذلك، اجتهدوا وهم أهل لذلك. وأما الذي يجتهد وليس للاجتهاد بأهل فهذا لا أقول مخطئ بل هو خاطئ، وشتان بين الخطأ والخطيئة. فالمصيب من الصحابة في ذلك له أجران، والمخطئ له أجر واحد. ومن توفيق الله لهم أنهم لم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا، مع أنهم قد تقاتلوا، وقد شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن دعوتهم واحدة، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا مجتهدين، منهم المخطئ ومنهم المصيب، ومع ذلك لم يقاتلوا للدنيا ولم يقاتلوا للملك ولا تعصبوا لشخص ولا خرجوا لهوى، وإنما اجتهدوا وهم للاجتهاد أهل. ومع ذلك فالذي يشيع بين جماهير المسلمين أن الصحابة قد شاركوا في الفتنة، فيظن الظان أن الصحابة على بكرة أبيهم قد شاركوا في الفتنة، وهذا وهم واهم، أو هو دس بخبث أريد له أن يذيع ويشيع بين المسلمين من أجل أن يحط في أنفس المسلمين أقدار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة وابن عبد البر في الاستذكار عن ابن الأشج أنه قال: إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا في هذا الجانب ولا في هذا الجانب، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة، والذين خرجوا من أولئك الأفاضل يحتج لهم ولا يحتج بهم، مع سلامة صدورهم وصدق إراداتهم واستقامة أحوالهم وحسن نياتهم. حتى كان معاوية في فترة الخصام كان إذا أشكل عليه أمر أرسل إلى أمير المؤمنين علي يستفتيه فيه، ويقول على المنبر بدمشق: إنه لأولى بالخلافة مني وما أنازعه في ذلك، وإنما أنا مطالب بدم عثمان. فكانوا يدورون في الاجتهاد بين مخطئ ومصيب، وهم للاجتهاد أهل، ما خرجوا للدنيا وما خرجوا للملك وما خرجوا من أجل الضغينة، ما خرجوا حاقدين، ما خرجوا لثارات قديمة، وإنما خرجوا رضوان الله عليهم مجتهدين، وهم للاجتهاد أهل. ومع ذلك فكم عدد الذين خرجوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم، فقد أنكر عبد الله بن عباس على الحسين بن علي رضي الله عنه وقال له: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذن لفعلت، ثم بكى. أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقد لحق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالحسين بن علي رضي الله عنهما على مسيرة ليلتين فنصح فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال أستودعك الله من قتيل. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال أبو سعيد الخدري للحسين بن علي رضي الله عنه اتق الله والزم بيتك، قال له أبو سعيد اتق الله والزم بيتك. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي وكتبت إليه عمرة حتى النساء نصحنا لله وأدينا الأمانة ولم يخن دين الله. فكتبت عمرة إلى الحسين تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، وقال ابن المسيب لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وقد ذكر هذه الآثار كلها الذهبي في السير. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه. المجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه وله أجر واحد. المجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه. روى عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. أخرجه الخلال في السنة. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. لم يشهد الفتنة ما يزيد على 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكانت الفتنة لما هاجت قد هاجت وعدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 10,000، فلم يشهد الفتنة منهم سوى 30. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أصح إسناد على وجه الأرض. فلا ندع هذا ونخبط يمنة ويسرة وننحرف عن الصراط المستقيم، بل نلزم الجادة ونتبع الآثار، لأن النجاة في اتباع الآثار. وإن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر وسنة فافعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس، خير الناس قرني. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أعمق الناس علما وأتقى الناس قلوبا وأبر الناس أنفسا وأثبت الناس أقداما على الصراط المستقيم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير من الحواريين مع عيسى، وخير من النخباء مع موسى، وهم خير من الناجين مع نوح. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم القدوة وبهم يتأسى، إذ إنهم من مشكات النبوة اقتبسوا وعلى الصراط المستقيم انتهجوا ولراية التوحيد رفعوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله رب العالمين خالصة، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين ونقلوا العلم والدين. وعلمهم أعلم وأحكم وأسلم من علم من جاء بعدهم، والنجاة في القص على آثارهم والهلاك في البعد عن منهاجهم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يسر خلفهم ومن لم ينهج نهجهم ومن لم يتبع سبيلهم فهو سائر خلف الشيطان الرجيم. علمهم العلم وعملهم العمل وديدنهم الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك فمهما وقع من اجتهاد كان الواحد منهم فيه مخطئا يصوبه إخوانه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عليه مأجور أجرا واحدا، ولا يتابع على خطئه ولا يسار خلفه فيه، ومن دعا إلى السير وراءه فيه كان غاشا للأمة غير ناصح للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نتعلم العقيدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من كل ناعق ولا من كل كاتب، وإنما نعود إلى سلفنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهم أعلموا وهم أحكموا وهم أتقى وأنقى وهم أعرفوا بمواقع تنزيل النصوص على وقائعها، هم أعلموا بذلك من كل من جاء بعدهم، لأنهم شاهدوا وقائع التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أسباب الورود رضوان الله عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والعمل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، المتبوع بحق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحد دونه يؤخذ من قوله ويرد، وكل قول لقائل يعرض على ما جاء به من الكتاب والسنة، فإن وافق فعلى العين والرأس، وإن خالف فمرمي به إلى حيث ألقت رحلها أم خشعمي. لنبدل الدين ولنغير معالم الملة ولندلس على المسلمين ونلزم حدنا ونعرف قدرنا ونتبع سلفنا، والعصمة في الآثار ليست العصمة في العقول، فإن العقول لا تستقيم على حال، وأما الآثار فمستقيمة في كل حال، وهي صراط المستقيم والنهج القويم. فنعود إلى آثار سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففي اتباعهم الهدى والرشاد والفضل والسداد، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. ليس لأحد أن ينصب للناس شخصا يوالي ويعادي على كلامه وحاله، هذا من سبيل أهل البدعة، ليس هذا من الراشدين، لأن الذي يوالى ويعادى عليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، كلامه مقبول كله وفعله مقبول كله، إذ هو مبلغ عن ربه. أما أن ينصب للأمة شخص كائنا من كان يوالى ويعادى على موافقته في القول والعمل، فهذا ليس من دين الله. الذي يفعل ذلك من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهؤلاء كما في قول راجح هم أهل الأهواء والبدع، لأن الله رب العالمين برأ رسوله منهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا هم منك ولا أنت منهم، خالفوا منهاجك وتنكبوا صراطك وحادوا عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها، مساكين صنعوا على عين الشيطان الرجيم، أفرغت عقولهم ثم ملئت هوى وبدعة فصاروا متعصبين. والحق أن المرأة لا يتعصب إلا للحق الذي هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول شيخ الإسلام. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناه ولا دليل عليه، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة، من غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ولا مقتضاها. وهذا عجيب، لأن كثيرا من الناس يوالي ويعادي على مقالات لا يعرف معناها ولا يدري لازمها ولا مقتضاها. لابد من تحرير موطن النزاع، لابد من النظر في النصوص بالنظرة الأثرية السلفية السنية المستقيمة، تجمع النصوص كلها في المسألة ثم ينظر في الآيات ثم ينظر في الأحاديث ثم ينظر في الآثار، ويفهم ذلك كله بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، الزم الصراط المستقيم، اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا تحد عن منهاجهم، فالنجاة في اتباعهم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل العظيم في دين الله رب العالمين هو المعتقد، العقيدة والتوحيد. فإذا أردت أن تعرف حقيقة قول فانظر ما يعتقدونه، فإن صح ذلك فانظر من يتبعونه. فهذان أمران، توحيد واتباع، ولا نجاة إلا بتحقيقهما. ومهما أتاك من أحد أو بلغك من قول فاعرضه على هذا المنهاج، لابد أن يكون موافقا للكتاب والسنة غير مخالف للكتاب والسنة. فإذا وافق فعلى العين والرأس، وإذا خالف فألق به واطرح. لا تعتبر جماعة ولا فرقة ولا حزبا ولا نزعة ولا اتجاها حتى تسأل أولا ما معتقدكم. فإن فتشت فاحصا ونظرت سابرا فوقعت على حقيقة الاعتقاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر اتباعهم، من تتبعون، من تقدمون في الاتباع، أتقدمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم تقدمون كبيركم أميركم متبوعكم؟ فإن كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فهؤلاء قد حققوا شرطي السلامة وحققوا دعامتي النجاة، توحيد واتباع. وما هو التوحيد؟ فإن الكل يقول إنه على التوحيد الحق والمعتقد الصادق. من أين يتلقى هذا؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ارجع إلى كتاب اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وستجد إن شاء الله في ذلك الكتاب عقيدة الأكابر مفصلة، وهي لا تختلف في حرف لم يختلفوا في العقيدة رضوان الله عليهم، والأمور التي ورد الاختلاف فيها فاحتج بعضه بأن الصحابة اختلفوا في أمور من أمور الاعتقاد، هذا تدليس. لم يختلفوا في شيء من أمور الاعتقاد ما يتعلق برؤية النبي ربه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، الخلاف فيه لفظي كما حققه ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي غيره. سماع الأموات في القبور، الخلاف فيه لفظي كما حققه الأكابر من أهل السنة من أهل العلم. لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة قط، فخذ عقيدتك منه، صحح عقيدتك أولا، والزم نهج نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقى عن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن أين تأخذ الاعتقاد؟ ارجع إلى سلفك الصالحين، ارجع إلى أصول السنة للإمام أحمد، ارجع إلى السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، ارجع إلى السنة للإمام الخلال، ارجع إلى السنة للإمام ابن أبي عاصم، ارجع إلى كتب الاعتقاد الصحيح، حتى لا تختطف، حتى لا تصير إلى بنيات الطريق. ارجع إلى الشريعة للآجري، ارجع إلى الإيمان لابن مندة، ارجع إلى الإيمان لابن أبي شيبة، ارجع للإيمان لشيخ الإسلام، ارجع إلى كتب العقيدة، ارجع إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة، توفر على كتب سلفك الصالحين، ارجع إلى الإبانة لابن بطة وتأمل فيها، وستجد أمرا عجبا إن رجعت إلى كتب سلفك الصالحين لتحرير معتقدك الذي لا تكون ناجيا إلا بتحريره. اتق الله في نفسك، اتق الله في آخرتك، صحح عقيدتك، واتق الله في مصيرك وعاقبتك، والزم نهج نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا رجعت إلى كتب العقيدة للأئمة الكبار من سلفنا الصالحين يحررون العقيدة الصحيحة، فهي موروثة يأخذها خالف عن سالف، حتى ترجع إلى أصحاب رسول الله، إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة. العقيدة توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا مدخل للعقل فيها. وأهل السنة منهجهم في التلقي في أمور الاعتقاد مبني على جملة واحدة، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا مدخل للعقل في الاعتقاد، كما أنه لا مدخل له في العبادة، فالعقيدة توقيفية. وأما أهل البدع فيغفلون النصوص ويعملون العقول ويأتون بالعقليات التي هي جهليات في الحقيقة. ارجع إلى كتب سلفك الصالحين في أمور الاعتقاد حتى تسلم، وستجد مثلا عقيدة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، يرويها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسنده عن البخاري. وهذه العقيدة يقول البخاري: أخذتها عن 1000 شيخ، لم يختلف واحد منهم على أخيه في حرف واحد. وكيف يختلفون والنبع واحد؟ كيف يختلفون والمشرب واحد؟ كيف يختلفون والصراط واحد؟ كيف يختلفون والنبي واحد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخذتها عن 1000 شيخ، أنت عمن أخذت عقيدتك؟ يقول البخاري رحمه الله، وفي قوله دلالة على خطورة الأمر، لأننا لا نعتقد أولا ثم نستدل، هذا منهج أهل الزيغ والبدعة والضلال، وإنما نستدل أولا ثم نعتقد. يقول للدلالة على خطورة الأمر: أخذ العقيدة عن 1000 شيخ، لم يختلف واحد منهم على أخيه في حرف واحد من المعتقد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنرجع في أمور العقيدة إلى سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى نكون من الناجين. فالفرقة الناجية كما قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هي من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه. فنعود في أمور العقيدة إليه، وكذا في العمل، العلم الصحيح والنسك الصحيح، كل ذلك مأخوذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إليهم لأنهم لزموا غرز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا من تبعهم بإحسان، كما قيل لابن المسيب وقد رأى رجلا يصلي بعد أن صلى الصبح فنهاه فجادل ولم ينته، فقال له: أترى الله عز وجل معذبي على الصلاة؟ قال: لا، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. وكما قال رجل لمالك رحمه الله: إني أريد أن أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل في المدينة قد نوى النسك، فأراد أن يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشاور مالكا في ذلك، فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، أحرم من ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، أحرم من ذي الحليفة فإني أخاف عليك الفتنة. فتعجب الرجل، يقول وكان قد نظر نظرة أولى وهي حمقاء: إنما هي أميال أزيدها، أي فتنة؟ ما الذي يأتي بالفتنة إذا أحرمت من عند القبر الشريف ولم أحرم من ذي الحليفة وإنما هي أميال أزيدها؟ قال: وهل هنالك فتنة هي أكبر من أنك ترى أنك قد أتيت بأمر هو أهدى مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن للرجل أن يحرم من المدينة، ولكن السنة أن يحرم من ذي الحليفة من الميقات، فإذا جاوز الميقات غير محرم فده شأن آخر، وأما إذا ما حاذاه أو وصل إليه أحرم. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي فتنة هي أكبر من أن تعتقد أنك قد جئت بأمر لم يأت به رسول الله وهو هدى وخير؟ تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قبض، وما طائر يخلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لكم منه علما، ماذا تريدون؟ وعندكم العصمة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، توحيد واتباع، التزام للنهج القويم والصراط المستقيم، وقص على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا باتباع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. تلبث مليا واخشع قليلا، وقف عند الكتاب والسنة، وافهم النصوص والآثار بفهم الصحابة الأخيار والتابعين الأطهار والأئمة الأبرار، وإلا فمن لم يفعل فقد شد، ومن شد في النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. لا تأخذ كل ما يلقى إليك قضية مسلمة، فإننا إنما نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، بيننا وبين الرجال الحق، فإن التزموا به عرفناهم وإلا أنكرناهم. وكل من أتاك بأمر فهو لا يعدو أن يكون دعوة أو نقل، فقل له: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إن كان مدعيا قل له: أين الدليل؟ وإن كان ناقلا فطالبه بحد الصحة. وأما المهومون الذين يجتهدون من غير أهلية اجتهاد، فهؤلاء لا تحتاجهم الأمة الآن، كانوا قبل قديما موجودين، ولكن الأمة كانت بعافية. وأما الآن فالأمة مهيضة الجناح تحتاج العصمة، والعصمة في الكتاب والسنة. الأمة لا تحتاج تجربة ولا تحتمل مخاطرة، وليست هي بصدد اقتراع على خطأ وصواب وهدى وضلال. الأمر جد، والعصمة عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم أصحاب الرسول رضوان الله عليه. فلا تدع هذا إلى بنيات الطريق، واتق الله في آخرتك، واتق الله في دنياك، لأن المرء إذا ما خالف رسول الله أصابه شؤم المخالفة، فشؤم المخالفة واقع على من خالف في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله رب العالمين كتب ذلك وقدره، فهو واقع لا محالة. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر رسول الله أصابه من الذلة والصغار بحسب مخالفته. فلنتعاون على فهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولنتعاون على العمل بذلك، فبذلك يرتفع الخلاف وينحسم النزاع وينقطع الشقاق وتصفو القلوب وتهدأ الضمائر. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى الرشد والصراط المستقيم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.